بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آداب إسلامية. والآداب التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى آداب مهمة قد تحدث فجأة لجيرانكم، فينادونك: تعالى الرجل المحتضر، فماذا تصنع عند هذا الرجل الذي حضره الموت؟ ما هي الآداب التي ينبغي أن تفعلها عنده؟ أو قد تفاجأ بأن أباك أو أخاك أو أمك قد حضره الموت، فماذا تصنع؟ وما هي الآداب الشرعية آنذاك التي ينبغي أن تفعلها؟ فهذا أمر مهم أيها الأحباب الكرام، فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا. آداب اليوم هي الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر، وإخواننا الذين يتابعوننا دائما بالورقة والقلم يكتبون عناصر هذه الآداب وأدلتها، يمكن أن يتابعوا معنا إن شاء الله تعالى. نقول: الأدب الأول تذكير المحتضر بالوصية، أي أنك إذا جئت إلى رجل وقد حضره الموت تذكره: يا أخانا الكريم، هل عليك دين توصي به؟ هل عليك مظلمة تسمح صاحبها؟ هل عليك حق تريد أن تؤديه؟ تذكره بالوصية، لأن الإنسان قد يقترض مالا ولا يعلم أهله به، وهو على نية أن يسدده، فيأتيه الموت بغتة ولا يخبر أحدا بذلك، وصاحب المال قد يطالب بها أو قد لا يطالب، يستحي، لكنه يريد ماله، فيعذب الميت في قبره بدينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت في قبره بدينه. قد تكون اشتريت شيئا من الصيدلية المجاورة وأنت على معاملة معه ولم تخبر أهلك بذلك، أو من المحل المجاور، أو أخذت شيئا من صديق على أمل أنك في الصباح سترد له ثمنه أو ترد له هذا المال، ثم أدركك الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في السنن بسند حسن: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومعنى معلقة أي محبوسة عن دخول الجنة حتى لو استحق الجنة، حتى يقضى دينه. وأنت تعلم أن الميت إذا وضع في القبر، نسأل الله أن يفسح قبورنا وقبور المسلمين، إما أن يفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار، فكيف يحبس الإنسان عن الجنة ونعيمها من أجل دين؟ وأنت تعرف حديث المروي في السنن وهو حسن بشواهده، أن رجلا قال: يا رسول الله، توفي أخي وعليه دين، قال: أقض دين أخيك. فجاء من اليوم التالي فقال: أقضيت دين أخيك؟ قال: لا. فقال: أقض دين أخيك. وفي اليوم الثالث: أقضيت دون أخيك؟ قال: نعم. قال: الآن برد جلده. حديث مخيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده. فينبغي للإنسان أن يوصي إذا أراد أن يسافر أو كذا، أو حتى لو لم يسافر، أخذت شيئا من الصيدلية، تقول: يا أولاد، أنا علي للصيدلية 100 أو 50، والبقالة بجواري علي لها 300، أو علي 20 لفلان، أو أخذت كذا من فلان، وهكذا، حتى ولو توصي شفويا قبل أن تنام لأهلك وأولادك، خشية أن تموت فيتأخر في السداد فتظل لا يبرد جلدك إلا بعد أن يسد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، حق معين ولم يكتب به شيئا لصاحبه يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني لا ينام ليلة وليلتين إلا وقد أوصى إما كتابة أو شفويا لأهله وأبنائه. وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن يستحب للإنسان أن يوصي إذا كان غنيا أن يوصي بجزء من ماله يوزع على الفقراء والمساكين بعد موته. أما إذا كان الإنسان فقيرا وله ورثة كثر فحينئذ لا يستحب له ذلك. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الأدب الأول إذا وصلت عند إنسان محتضر تذكره بالوصية. ثانيا تذكره برحمة الله وفضله، تذكره برحمة الله حتى يحسن الظن بالله، يقبل على الله محسنا الظن به. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. طيب كيف يحسن الإنسان الظن بالله؟ يتذكر رحمة الله، يتذكر فضل الله عز وجل، يتذكر مغفرة الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى إنسان وقد أشرف على الموت ذكره، قل له: الحمد لله، ربنا غفور رحيم، وانت كنت رجلا تصلي، كنت رجلا تصلي، وكنت مقيما على حدود، مقيما على أوامر الله تبارك وتعالى، مبتعدا عن حدود الله، تذكره برحمة الله. والله عز وجل رحمة وسعت كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. وتأتي بالأحاديث الطيبة المباركة التي فيها سعة رحمة الله تبارك وتعالى لكي يحس الرجل بالأمان والطمأنينة ويحسن الظن بالله. فإذا أحسن بالظن بالله وأن الله سيغفر له وسيتوب عليه فإنه إن شاء الله رب العزة يكون عند الظن فيقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، كما ثبت في البخاري. وهنا حديث رواه الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه وآمنه مما يخاف. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلاما ليحسن الظن بالله: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله أخاف ذنوب، أرجو الله أخاف ذنوب. قال: ما اجتمعان في، يعني الخوف والرجاء، ما اجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فهو الآن كأنه يقول: أبشر برحمة الله، أبشر بمغفرة الله. فهذا من إحسان الظن بالله. ثالثا تعاهد بل حلقه وشفتيه. أحيانا بعض الناس عند الموت تأتيه ما يسمى بسكرات الموت أو شحارة الموت، هكذا تقول له: قل لا إله إلا الله. يقول هذا النفس الذي يتردد يجعل الحلق يجف. فيستحب بعض العلماء أن تأتي، نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت، فإنها صعبة صعبة، والرجل يريد أن يحرك لسانه بلا إله إلا الله فلا يستطيع. فاستحب بعض العلماء أن تأتي بقطنة وتبلها ماء ثم تقطر قطرة أو قطرتين خفيفتين في الحلق لتلين حلقه، وتقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكي ينطق بها. واستحب بعض العلماء أن تضع بجواره إناء في ماء وتأخذ الماء وتضع على جبينه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، شك عمر، فجعل شك عمر هل هي ركوة أو علبة، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام: لأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء من هذا الحديث أنه يستحب أن نأخذ ماء ونمسح وجه المريض في سكرات الموت. الأدب الرابع تلقينه الشهادة. وتلقين الشهادة أن تقول له قل لا إله إلا الله، وبعض العلماء قال لا تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله حتى لا تضجره، وإنما تقول بجواره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتنظر إلى لسان، إذا تحرك بها وقالها فاسكت لكي تكون آخر كلامه، فإنه في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن ينطق بها نطقا صريحا، قد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كده مثلا، يبقى خلاص الحمد لله اتركها لا تكلم، فإذا تكلم قال اعطوني ماء أنا تعبان اقلبوني، تعاود عليه مرة أخرى لكي تكون آخر كلامه لا إله إلا الله، اعدله أو اقلبه ثم قل بجواره لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والدليل والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وروى أبو داود وصححه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على كتابك وسنة رسولك حتى نلقاك يا رب العالمين. الأدب الخامس إذا أفضى أغمضوا عينيه ودعوا له. إذا خرجت روحه غمض العينين جيدا وتدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأنت تغمض عينيه تقول ذلك، وتضم الفكين لبعض حتى لا ينفتح الفم، تضم الفكين وتغمض العينين. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعوات مباركات طيبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. الدعاء مرة أخرى: لما شق بصره، وشق البصر يعني شق البصر، الإنسان إذا مات رفع بصره هكذا وفتح بصره وظل البصر مفتوحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح إذا خرج أتبعه البصر، البصر ينظر إلى الروح ويخرج، ثم يبرز الإنسان على هذه الحالة والبصر مفتوح. ولذلك لابد من تغميض العينين، وإلا ظلت العين مفتوحتين، ظلت العينان مفتوحتين هكذا لا يستطيع المغسل أن يغمضها، فينبغي أن تغمضها باللين وهو قبل أن يبرد حتى تبرد، وهي بهذه الطريقة حتى لا يكون منظره بشعا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم، ضجوا بالبكاء، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن انتبه في هذه اللحظات، لا تدعوا إلا بخير، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعله من أهل الجنة، اللهم نجيه من النار، ادعوا هذه الدعوات، لكن لا تدعوا على نفسك، من لي ومن لأولادي وكذا، لا لا تدعوا على نفسك، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا دليل على أن قبر المؤمن فيه نور وليس ظلمة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. الأدب السادس شد لحييه وتلين مفاصله. شد لحييه وتلين مفاصله. الإنسان يا إخواني قد يموت وهو نائم بهذه الطريقة، فإذا ترك أعصابه هكذا، مثلا مات في العشاء فتركوا الفجر هكذا، يأتي المغسل لا يستطيع أن يفتح اليدين، وكذلك الرجلين إذا كانت مضمومتين، إذا ظلت مضمومتين يبرد على هذه الطريقة، لا يمكن فتحها، لا يمكن إلا بكسرها. إذن في هذه الحالة إذا مات الإنسان وخلاص انتهى وقبض وتأكد، تبدأ تشد لحيه وتلين مفاصله. شد لحيه، اللحية اللي هو الفكين دول، تشدهم لبعض كده وتربطهم بمنديل أو شيء حتى لا ينفتح الفم. الإنسان إذا مات بيكون فمه كده والعياذ بالله، فإذا ترك يظل فمه مفتوح، فلابد من ضم الفكين وربطهم بقماشة أو شيء حتى يظل مضموما ويبرد على هذا الضم. وتلين مفاصله، يأخذ الذراع ويفتح قليلا قليلا قليلا قليلا حتى ينفتح عدة مرات حتى يبرد هكذا، والفك كذلك يفعل فيه عدة مرات هكذا بلين ولطف. الذراع الثاني بنفس الطريقة، ويضم هكذا ويضم هكذا عدة مرات، ويفعل بالرجلين مثل ما فعل باليدين حتى يكون الإنسان طريا، فيمكن عدل رجليه وعدل يديه إلى آخره عند الغسل. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أو هو حسن بشواهده، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. حديث حسنه ابن القطان وصححه النووي في المجموع. الأدب السابع توجيهه إلى القبلة، يعني إذا مات الميت نوجهه إلى القبلة، وهذا بعض العلماء قال لم يرد في حديث، لكن ورد في حديث له شواهد كثيرة، الحديث حسن، وهو الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم، قبلتكم أحياء وأموات، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. ومن شواهده موت البراء بن معرور حينما أوصى أن يوجه إلى القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، والحديث فيه انقطاع لكن له شاهد آخر. إذن توجيه إلى القبلة، كيف نوجه الميت للقبلة؟ يعني الميت نايم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، إذا كانت القبلة في هذه الجهة فيؤتى بالميت على جنبه الأيمن ونضع وسائد أمامه ووسائد خلفه، ويكون وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، هذا موجه إلى القبلة. الأدب الثامن وبعد 5 دقائق إن شاء الله سنأخذ أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. الأدب الثامن تجريده من ثيابه، يعني لو مات الإنسان مثلا المغرب وسوف نغسله ونكفنه وندفنه غدا في الصباح، فلا يظل بثيابه، لا يظل بالأكرمكم الله بالقميص والسروال والفانيلا وهذه الأشياء، لا، وإنما يجرد من ثيابه، يعني يخلع ثيابه كله ويغطى ببطانية أو بثوب أو نحو ذلك، لأنه لو ظل بثيابه سينتفخ فيها أو يدخل فيها لا يستطيع أن يخرجها، والثياب تؤثر على الجسد، قد تجعل الجسد لا سيما في الحر يتغير، تتغير رائحته، تجريده من ثيابه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر في التمهيد وحسنه النووي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. حديث واضح أن مناديا ناداهم لما اختلفوا أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وهذا هو الشاهد، أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يجردون موتاهم من ثيابه، أم نتركه نغسل في قميصه من فوق الثياب. فألقى الله عليهم النوم ثم سمعوا صوتا يناديهم: غسلوا رسول الله في ثيابه، غسلوا رسول الله في ثيابه صلى الله عليه وسلم. الأدب التاسع تغطيته بثوب، حينما نجرده من ثياب نغطيه بثوب، إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه، تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه، لأنه مات محرما، والمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر، سدر مثل الصابون لكنه ورق شجر يعني مثل الصابون، وكفنه في ثوبين أو في ثوبيه، يعني في ملابس الإحرام، ولا تحنطوه، يعني لا تضعوا طيبا، لأن المحرم لا يضع طيبا وهو ما زال محرما، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يبعثون يوم القيامة، وهذا يبعث يقوم من قبره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنه مات حاجا أو معتمرا وهو على إحرامه، والرجل يبعث على ما مات عليه. اللهم أحسن ختامنا يا رب، اللهم أحسن ختامنا. الأدب العاشر التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته، إذا تيقنوا موته لا يجلسون يومين أو ثلاثة أربعة حتى يأتي خاله ويأتي عمه ويأتي صديقه ويأتي قريبه، لا، يعجلوه، لكن لا يكون تعجيلا بحيث أنه ربما يكون مغمى عليه، فكانوا قادما يتركونه 6 ساعات، والآن كذلك ينبغي مع تقدم الطب أن يكشف عليه وينظر هل هو في غيبوبة أم مات فعلا موتا حقيقيا. والدليل على التعجيل بالتجهيز ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة سواء كانت صالحة أو غير صالحة. والدليل الآخر ما رواه الترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. الأيم يعني البنت الغير متزوجة، سواء كانت مطلقة أو كانت بكرا تسمى أيم، وهي ما لا زوج لها. إذا وجدت لها كفأ أي إذا وجدت لها رجلا يصونها ويقوم على شؤونها، فعجل ولا تؤخر زواج البنات. هذا الذي يؤخر زواج ابنته لأنه منتظر رجلا مثلا ذي مكانة اجتماعية معينة، أو يؤخر زواج بنته لأن بنته موظفة وتعطل راتبا، كل هؤلاء يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، ونتلقى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. وعندنا هنا تنبيه حببت أن أنبه عليه بارك الله فيكم، وهو أن بعض الشباب يطلبون بعض الكتب التي تعينهم على التقرب إلى الله عز وجل، يعني كتب الرقائق وكذا، فنأخذ هذا الاتصال وذكروني إن شاء الله نعطيكم بعض الكتب. حضروا ورقة وقلم ونملي عليكم كتب إن شاء الله. الأخت إيمان من الجيزة، تفضلي يا أختنا الكريمة، تفضلي سؤالك يا أختنا. طيب الأخ أحمد من أسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا أحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدك يا شيخنا، أنا كان عندي ظروف، يعني والدي متوفي. يعني كان فيه عايز أقول لك، يعني تقدر على حقوق الثياب اللي هو مات فيه؟ ارفع الصوت شوية بعد إذنك. إيه؟ أيوه، والدك متوفي. أيوه. يعني الناس بتقول ان تقرا على الثياب اللي هو توفى فيه. تقرا على الثوب الذي توفي فيه؟ وكلام بيقول لك يعني الطيب يحطوه على المصحف. يعني في حاجات كده يعني غريبه بيقولوا لي اعملها بس ما كنتش بعملها. طيب ننبه ان شاء الله. وبعد اذنك كمان، يعني هو القران يوصل له ولا الدعاء والصدقه الجاريه فقط؟ طيب ان شاء الله نجيب حضرتك باذن الله. وهذا يا شيخ، يعني بقول لك في الطفل الصغير بيدعكله وحلقه بحاجات كده، بقول لك عشان ما اطلعش يعني بسياس في الكلام او كده. اما السؤال الاخير فلم اسمعه لان صوتك واطي ومنخفض، معلش يبقى اجيب على السؤالين دول ان شاء الله. بارك الاخت ايمان من الجيزه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المفروض لحضرتك انا كان عندي كده سؤال، معلش. تفضلي. فاصل شويه في الاسم. تفضلي. نعم. تفضلي سؤالك. اول سؤال، انا عندي مبلغ من المال كان والدي يعني الله يرحمه كان ليه جزء فيه، بس الجزء ده مش معلوم، فانا لو خرجت منه الزكاه ان شاء الله هيكون لوالدي جزء من الاجر دوت. هذا المبلغ ملك لك ولا لوالدك؟ هو يعني زي مبلغ كنا احنا مدخرينه، فاللي كان بيبقى معاه فلوس كان بيحطها، فهو كان ليه جزء بس الجزء مش معلوم. فانا دلوقتي لو خرجت عنه الزكاه هيبقى ليه جزء يعني في الاجر ولا لا؟ حاضر ان شاء الله. والسؤال الثاني حضرتك، لو الصدقه، لو انا خرجت مثلا 100 جنيه صدقه، لو انا اديتها لشخص واحد هي نفس اجر الصدقه لو انا اديتها لثلاث اشخاص او اربعه؟ طيب حاضر. وفي سؤال ثاني معلش، ينفع اخرج كفاره صيام لوالدتي لانها مريضه من فتره طويله، اخرج الكفاره في صوره مال مش في صوره اكل؟ وفي اخر سؤال معلش، ينفع ان انا استغفر لها لان هي مرضها مخليها غير مدركه ان هي تتكلم، فينفع ان انا استغفر لها وادعي؟ يعني هي مغمى عليها تماما؟ لا، هي بس تعرضت لجلطه في المخ فعملت لها عدم ادراك، فهي مش مدركه حتى ان هي مريضه، بس انا لو حبيت اقول لها قولي لا اله الا الله بتقولها، بس يعني هي ممكن ما تكونش مدركه هي بتقول ايه. نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها يا رب. معلش آخر سؤال بقى، في المبلغ اللي أنا قلت لحضرتك عليه هو يعني كان مبلغ ربوي، فأنا تخلصت من الفلوس دي، الفلوس دي أنا جنبتها على جنب بس أنا بتخلص منها تدريجيا لأن المبلغ مش قادر أخلصه مرة واحدة. فهل وجوده معايا يعني ربنا بيلعني بسببه؟ بس انا بتخلص منه المبلغ ربوي كامل يعني الفوائد الربويه. لا حضرتك المبلغ اللي انا قلت لحضرتك عليه انا دلوقتي استثنيت منه المبلغ الربوي، يعني اللي معايا دلوقتي راس المال فقط لا غير، يعني الربا وخلاص الحمد لله. بس المبلغ الربا نفسه هو موجود عندي انا بتخلص منه بالتدريج. لا يعني ما تقدريش تدفعيه في الحال؟ إيه لا ما اقدرش لان هو المبلغ كبير، فانا مش يعني انا مش لاقيه مصدر، يعني انا كل ما بيظهر لي مصدر ان انا اقدر اساعد منه انا بتخلص منه. بس انا بنيتي يعني هو المال معاكي ومش قادره توديه فين، ولا انت مش قادره تجيب المال؟ لا المبلغ معايا انا بتخلص منه بالتدريج، مش طيب. قادره اتخلص منه مره واحده. حاضر. بس انا نيتي بيني وبين ربنا لو انا حصل لي حاجه انا المبلغ ده انا يعني مش بتاعي. حاضر. متشكرة جدا. شكرا. سلام. الاخ ابو انس من الاقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ وحيد. اكرمك الله وبارك فيك. والله انا ما كانش عندي سؤال بس كان عندي رجاء من حضرتك يا من فضيلتك. تفضل. حضرتك انا تابعت حلقات بدايه المتفقه اللي كانت على قناه الفتي. فكانت حلقات سريعه جدا يعني مفهومه جدا، فجبت حضرتك الكتاب بدايه المتفقه. فبس نرجو من حضرتك يعني عمل نفس الحلقات او حلقات جديده او حتى بعنوان جديد لشرح هذا الكتاب على قناه الرحمه. ماشي ربنا يبارك فيك. يكون ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك صحه ويكون دائم باذن الله. حاضر. صح. بارك الله فيك. يا ريت يعني هذا الرجاء رجاء يعني اعتبره من اخ صغير. بارك الله فيك. السلام عليكم. ربنا يحفظك. وعليكم السلام. ان شاء الله. نجيب على بعض الاسئله. اخونا احمد من اسيوط يقول والده متوفى وبعض الناس يقولون يقرا على الثوب الذي توفي فيه، هذا من البدع. وبعض الناس يقولون لابد من غسل كل ثياب المتوفى، وهذا ايضا من البدع. كل هذه خرافات وبدع اخواني، والحمد لله القنوات الاسلاميه دخلت كثير من البيوت وانتشرت الصحوه، فينبغي لنا ان ننبه الناس على مثل هذه البدع حتى لا يقعوا فيها. ثم يسال هل القران يصل ثوابه الى الميت؟ الحقيقه لا اعلم دليلا صحيحا على وصول القران الى الميت، لا من ابنه ولا من غيره، وانما هناك سته اشياء عليها ادله: الدعاء والصدقه والحج والعمره والصيام لمن مات عليه الصيام وقضاء الدين على الميت. هذه السته عليها ادله صحيحه صريحه من السنه. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. جاءت امرأة مات أبي أفحج عن حج عن أبيك واعتمري، في الصحيحين. في صحيح البخاري: من مات على صيام صام عنه وليه. في الدين: قضاء الدين عنه حينما قضى أحد الصحابة الدين عن الرجل لكي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري. هذه التي ثبتت، لكن قراءة القرآن لا أعلم دليلا صحيحا في ذلك. فكما ذكرت لك اختر أي واحدة من هذه الستة. طيب معنا الأخت صفاء من سوهاج. نعم الأخت صفاء من سوهاج، تفضل يا أختنا سؤالك. طيب يبدو ان الخط انقطع وكذا. نقول بالنسبه لسؤال اختنا ايمان من الجيزه، تقول بان معها مبلغ من المال لو اخرجت زكاته هل للوالد ثواب؟ نعم، لو كان الوالد قد ترك هذا المال واوصى به، او انت اخرجت مالا على روح الوالد. لكن الزكاه زكاه واجبه، زكاه واجبه، زكاه المال تخرج عنكم انتم إلا أن تخرجي مبلغا معينا على روح والدك. لكن أنت تقول عليك مبلغ ربوي، مبلغ ربوي لابد أن تتخلصي منه في أقرب وقت لخشية أن تموتي وأنت ما زلت آكلة للربا. بيعي أي شيء تملكيه وتخلصي من الزيادة الربوية التي دخلت بيتك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. أيضا عندنا الأخت تقول هل يجوز أن أستغفر لأمي؟ ادعو لها، لكن تستغفري مكانها أو تصلي مكانها أو تقرأي مكانها فإن هذا لا يكون، لأنها عبادات بدنية لا يقوم أحد عن أحد فيها. ثم تقول الصدقة لو دفعت 100 جنيه لواحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحاجة، بالنسبة للأفضلية على حسب الحاجة، قد يكون إنسان محتاجا ل 500 جنيه، تعطيه 100 جنيه مرة واحدة، ما تعطيه 20 جنيه، ويأخذ مبارك 20 ومبارك 20، أعطاه له مرة واحدة إذا كان محتاجا له. أما إذا لم يكن محتاج الماء كله فقسم على 2 أو 3. اللهم صل على رسول الله. هنا أخونا أبو أنس يقول على لقاء بداية متفقه، هو كتاب بداية متفقه كتاب سهل ومبسط وموضوع أصلا للناس الذين يريدون أن يعرفوا الفقه بطريقة سهلة مبسطة بدون تصعيد أو تعقيد. ولقاء بداية المتفقه على فكرة موجودة الآن بتبث على الإنترنت على القاعة الصوتية مجانا، يعني الإنترنت دخل بيوت كثيرة جدا. احنا عملنا دورة اسمها الدورة التمهيدية للفقه، عملنا دورة متقدمة، وقبل أن ندخل في المتقدمة نعمل دورة اسمها دورة تمهيدية الفقه كله في خلال 5 أسابيع، يعني بيشرح فضيلة الشيخ أيمن موسى من فقهاء كفر الشيخ بيشرح كتاب بداية المتفقه يوم الأحد والثلاثاء والخميس، بيشرحها من الساعة من بعد الفجر تقريبا 1:30 أو 2 ساعات، وبيبث هذا الشرح لمن لا يستطيع أن يحضر بيبثه على الإنترنت. حضرتك بتفتح الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي، تلاقي القاعة الصوتية، تدخل القاعة الصوتية تلاقي البث قدامك مباشرة، تبدأ تسمع البث المباشر أو تنزلها اسطوانات وتسمعها لو لم يكن عندك إنترنت بالنسبة لكتاب بداية المتفقه. بعض الإخوة يقولون نريد كتبا تعيننا على طلب العلم. نقول أولا بالنسبة للرقائق من الكتب الجميلة في الرقائق كتاب الزهد والرقائق، كتاب الزهد لابن أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. كتابين دول في الرقائق ممتازين لأنك تعيش معهما حياة السلف الصالح، قصص ومواقف من حياة الصالح. كتاب الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن أحمد، الإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الله بن المبارك، دول كتابين في الرقائق ممتازين جدا. طيب ناخذ هذا الاتصال. الأخ جمال من أسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك عم الشيخ وحيد، الله يسلمك وبارك فيك. والله أنا عايز منك حاجة واحدة بس. عيني عليك طب. الله يرضى عليك يا رب، استحلفك بالله تقرأ الفاتحة أزور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك. عاوز تحج يعني؟ إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لك حجا مبرورا وأن ييسر لك الأمر وأن يجعله حجا مقبولا يا رب العالمين، أنت وأبنائك وزوجتك وأبيك وأمك يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. تضرع إلى الله عز وجل في ثلث الليل الآخر وادعوه أن تحج، بس لا تقول أزور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قل اللهم ارزقني حج بيتك الكريم. تروح الحج إن شاء الله، وبعد الحج تروح تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا يكتبها لك يا رب يا ربنا. الأخت أم عبد الله من القاهرة، تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يبارك في عمر حضرتك وينفعك يا رب بما تعلمه لنا يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. أنا كنت عاوزة أستفسر من حضرتك عن ما هو القرين، ولأن أنا يعني الحمد لله الحمد لله عرفت إن أنا الموضوع ده قديم جدا في موضوع الحمل عن طريق شيخ موثوقي في قناة الرحمة رب الشيخ محمد الزغبي بمجرد الكلام في التلفون، فعرفت وقلت وعملت الحاجات اللي هو قال لي عليها كلها الحمد لله، بس أنا لسه برضو تعبانة ومأزية، عملت عملية وحسيت إن حاجة خبطتني وألمتني جامد جدا وأنا نايمة وقمت على الموضوع ده، فأنا عاوز أعرف أعمل إيه لنفسي بنفسي، وهل لو أنا مثلا إيه يا رب يقوي إيماني يا رب أنا وكل اللي زي، لو أنا إيماني مثلا ضعيف ازاي حضراتكم طبعا انا ازاي اقوي ايماني، او انا هقدر على القرين دوت وان اعمل اي حاجه ولا لا، ويريد حضرتك تعرفنا الله يسترك يا شيخ وحيد وتقول لي اعمل ايه وايه احسن الطرق ازمه الطرق الله يكرمك. ما هي الاعراض التي تاتيكي؟ ايه كان بقالي 5 سنين الحمل وسقط على طول وبطني بتوجعني جامد جدا في اوقات كتير ويعني حاجات يعني بيحصل سقاطه دائمه؟ ايه يحصل سقط ولا عندك ولا لا تحملين اصلا؟ لا انا كنت بيحصل، انا كان دايما بيحصل لي الم جامد جدا في بطني وكنت بروح للدكتور بعد الحمل بيقول لي ان هو ما كانش كل مره سبب غير التاني وفي اخر مره خلاص انا طرقي حصل لي حمل خارج الرحم, وبعدين المهم عملت بعمل حقن مجهري وبرده فضلت اشوف ما بيحصلش فيه نصيب. واخر مره الدكتور قال لي الابنه كانت ممتازه جدا وفي درجه متقدمه جدا, ومستغرب بيقول لي الزرع ده بقى هو اللي ملوش علاقه بالطب ده من عند ربنا, فلازمت الاستغفار وكل الحاجات اللي قالوا لي عليها جميله ربنا يبارك فيكم. ما هي العلاجات التي اتخذتيها يا اختنا الكريمه؟ علاجات طبيه ولا علاجات اللي هو الايات بالقران؟ ايه بالقران؟ القران سوره البقره كل يوم, بس انا عاوزه معلش الله يكرمك يا فضيله الشيخ برضو سوره البقره انا بشغلها على شريط واحيانا بقراها, بس الاغلبيه ان انا كل يوم لازم الصبح اول لما بصحى بسمي الله وبشغلها على شريط قران, وفي صور كده بعملها في الام بي سي في السوداني وميه كده قالوا لي برضه تعمل اتشطف بيها كتير وفي اقان البيت وكل الحاجات دي عملتها فتره طويله. وبرضه اخر مره لما عملت الحقن المجهري دوت حسيت بالليل بضربتين اثنين ورا بعض, حتى انا قلت للدكتور وقال لي انت كده هتشككيني انا مش هيفوت اي سبب طبي وكده هتشككيني, انا اقول لك ايه ده شغل قرين لان احنا وردت علينا حاجات قبل كده. فناش فضلت الشيخ محمد الزغبي كان قال على طرق وحاجات وفي كتاب له, فبرضه حاولت عملتها كلها شيخ وحيد. فانا عاوز اعرف ممكن ده من ضعف ايماني, والحمد لله ربنا هديني ان انا بصلي قيام الليل وبستغفر وبدعي. انت متزوجه من كام سنه؟ ايه يا دكتور ايه يا شيخ وحيد؟ من كام سنه متزوجه؟ من 5 سنين. ولم تنجبي؟ ولم انجب, انا كنيه بس عبد الله, وعايز اعرف لو انا اكتنيت كده حرام ولا حلال. طيب أجيبك إن شاء الله بارك الله. الله يكرمك يا شيخ وحيد, يا رب يستر الدنيا والآخرة ويرزقك في الفردوس الأعلى. أولا يا أختنا الكريمة بالنسبة لهذا الأمر أنت تتوكلي على الله سبحانه وتعالى وتعتمدي عليه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل, وأفضل سلاح للمؤمن هو الدعاء. مهما اتخذ من الأسباب فالدعاء مهم جدا. طيب ناخذ هذا الاتصال من سوريا. الأخ صلاح من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. يا شيخ أنا أعمل معقد معاملات. هيا صدق. وأضطر إلى بشرة في أغلب الأوقات. نعم. أرفع صوتك بارك الله فيك. أضطر إلى أن أدفع الرشوة. رشوة. أضطر إلى أدفع الرشوة. لأن الموظفين يعقدون لي أمري. وهذه المعاملة بإيصال حق لمواطن, فماذا أفعل إذا اضطررت إلى أن أدفع رشوة؟ طيب أجيبك إن شاء الله. أخونا الأخ صلاح من سوريا يتكلم عن دفع الرشوة. أنت تعلم بارك الله فيك أن الرشوة محرمة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي, فالرشوة محرمة, والمحرمات لا تباح إلا في حالات الضرورة. إذا اضطر الإنسان لهذا العمل ليس له عمل آخر, واضطر الإنسان لهذا الفعل وليس له أي مصدر آخر إلا هذا, فالعلماء يقولوا بأنه يجوز دفع الرشوة في حالة الضرورة, دفع ظلما عن نفسه أو شيء معين لا يستطيع دفعه إلا بالرشوة. والضرورة أنت تقدرها لنفسك, هل أنت مضطر لهذا أم لا, ولا مصلحة ولا حاجة, لا تكون مصلحة ولا حاجة إنما تكون ضرورة. إذا وصلت إلى درجة الضرورة فأنت مضطر, أما إذا لم تصل إلى درجة الضرورة فحاول أن تبحث عن عمل آخر ولا تدفع الرشوة. بارك الله. نقول لأختنا الأخت أم عبد الله من القاهرة, عليك بأمور. الأمر الأول مسألة تفتح سورة البقرة في البيت هذا لا يجدي, لابد من قراءتها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن البيت إذا قرأت في سورة البقرة لا يدخل الشيطان 3 أيام. قال العلماء لابد أن يقرأها رجل في البيت وليس جهازا, ففتح الجهاز ده لا قيمة له, تستطيع أن تسمع وتأخذ أجر ثواب السماع, لكن الحديث معنا يحتاج إلى أن تقرأي. قراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة, قراءة جزء من القرآن يوميا, محافظة على أذكار الصباح والمساء, محافظة على أذكار النوم, سماع شريط آية الكرسي. ذكر سماع شريط آية الكرسي ده مهم جدا, بالسماعات على ودانك يوميا، سماع شريعة الكرسي استمعت على الأذن يوميا 3 مرات لمدة شهر كامل، فبإذن الله تعالى انتهي كل شيء، هتحس بتنميل أو تخدير في الأسبوعين الأول 3، وبعد كده يخف التنميل لحد ما ينتهي تماما مع الدعاء والتضرع والصدقات لله تبارك وتعالى. فإخواننا الذين يريدون كتبا في الرقائق، ذكرنا كتبين، ذكرنا كتاب الرقائق الزهد للإمام أحمد، الزهد على عبد الله المبارك، نضيف إليهم كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، ونضيف إليهم كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني. ننتقل إلى علم الحديث، كتاب رياض الصالحين، تقرأه مجرد قراءة، كل يوم اقرأ 50 صفحة حتى تنتهي من قراءة الكتاب رياض الصالحين، ثم تقرأ مختصر البخاري، مختصر جميل اسمه فتح الباري، مختصر البخاري في مجلد واحد للدكتور محمد يوسف، تقرأه الحديث معنا، الحديث معنا مختصر البخاري، وليس فتح الباري اللي هو 15 مجلد، لا سماه فتح الباري حتى اختلط الاسمين على بعض، في شرح مختصر البخاري للزبيدي، الإمام الزبيدي رحمه الله، أيضا مختصر مسلم للإمام المنذري رحمه الله. أنت هتقرأ رياض الصالحين تخلصه، تدخل في كتاب مختصر البخاري قراءة تخلصه، تدخل في كتاب مختصر مسلم للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، كده خلصت أنت الصالحين مع رياض الصالحين. تدخل في العقيدة، أجيب كتاب جميل جدا اسمه العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر رحمه الله، 8 أجزاء، كل جزء فيه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله جزء، الإيمان بالملائكة جزء، الإيمان بالكتب جزء، وهكذا. أسلوبه سهل ومبسط، حديثه صحيحة، كان الشيخ رحمه الله يلقيه على الناس في المسجد، فهو سهل يعني في العقيدة. ثم تقرأ في العقيدة أيضا كتاب القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين، وكتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين أيضا، ده كتاب جميل، في كتب جميلة في العقيدة. تدخل إلى كتب السيرة، في كتب السيرة تجد كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم المبارك فوري، كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمود المصري، كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، أيضا من كتب السيرة الجميلة جدا كتاب في السيرة اسمه صحيح السيرة النبوية لضياء أكرم العمري، هذا متوقف على الصحيح فقط من السير. في كتاب آخر اسمه السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، هذا كتاب أعمق وأجمل وأحسن. بالنسبة للفقه، إذا كنت تريد ثقافة عامة في الفقه ولست متخصصا، فيمكن أن تأخذ كتاب تمام المنة في فقه الكتاب والسنة للشيخ عادل العزازي، ده كتاب جميل، أو كتاب أبسط منه اسمه الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، كلها كتب الأدلة، أو كتاب شيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. هذا لمن يريد أن يأخذ ثقافة عامة في الفقه وليس متخصصا، أما المتخصص لابد أن يدرس متنا يحفظه أولا ثم شرحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.